بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرات النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومع مجالس إقراء وإسماع موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 39 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصة الوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر الوجه الكريم ورفقة النبيين. نحن وإياكم جميعا وبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لفظ علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وصلنا فيها إلى قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وصلنا إلى المجلد الثاني من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، سأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه. المجلد الثاني الصفحة 174. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله قال ذك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال يا رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى، قيل قال أي ربي فأين؟ قال بمجمع البحرين. قال أي ربي اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال لي عمرو، قال حيث فيركك الحوت؟ وقال لي يعلى، قال خذ حوتا ميتا حيث انفخ فيه الروح، فأخذ حوتا فجعله في مكتل. فقال الفتى لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفاركك الحوت، قال ما كلفت كبيرا، فذلك قوله. وإذ قال موسى لفتاه المقصود اللي هو يوشع بن نون عليه السلام، لفتاه يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبل رحمه الله عز وجل، قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره. وتضرب الحوت. حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه والتي تليانهما. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال وقد قطع الله عنك النصب، ليست هذه عن سعيد. أخبره فرجع فوجد خاضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد مسجا بثوبه، قال قد جعل طرفه تحت رجلي وطرفه تحت رأسي. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بأرضك من سلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقار من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقار من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معها إبرة صغارا تحمل أهل هذه الساحل تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر. عرفوا فقالوا: عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد خاضرا؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا: قال: لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال: يا علاء. قال سعيد: وإذا غلمانا يلعبون. فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، ألم تعمل بالخبث؟ ابن عباس قرأها زكية مسلمة كقولك غلاما زكيا. فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضم فأقامه. قال: بيده هكذا. ورفع يده فاستقام. قال: يا علاء، حسبت أن سعيدا؟ قال: فمسحه بيده فاستقام. قال: لو شئت لاتخذت علي أجرا. قال سعيد: أجرا نأكله. وكان أمامهم قرأ ابن عباس: أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد، والغلام المقتول يزعمون جيسور ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا هي مرت به يدعها بعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. منهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. فكان أبواه مؤمنين، أي وكان هو كافرا أي الغلام، فخاشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. خمسة بس. قال الله عز وجل: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لقوله: قتلت نفسا زكية وأقرب رحما، أي هما به أرحم منها بالأول الذي قاتل خاضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية، وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطب موسى بني إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني. فأمر أن يلقى هذا الرجل، فذكر نحو ما تقدم. وكذا روى محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحوى ما تقدم أيضا. وروى العوفي عنه موقوفا. وقال الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمر هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو خاضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ قال: نعم. وذكر الحديث. وقد تقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه في تفسير سورة الكهف، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل وقوله تعالى: وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال السعيدي رحمه الله: وهما أصرم وصريم ابن كاشحة وكان تحت كنز لهما، قيل كان ذهبا قال أو عكرمة قيل علما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه علم، يعني ذهب وعلم مع بعض. قال البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا بشر بن المنذر حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي عن عياش بن عباس القساني عن ابن حجيرة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه رفعه قال إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف نصب، وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك، وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل عن لا إله إلا الله. وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين نحو هذا. وقوله عز وجل كان أبوهما صالحا، وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشر، على كل تقدير في دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، فالله المستعان. وقوله رحمة من ربك دليل على أنه كان نبيا، وأنه ما فعل شيئا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي، وقيل رسول وقيل ولي وأغرب من هذا من قال كان ملكا. قلت وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون، وقيل إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا 1000 سنة. قال ابن جرير والذي عليه جمهور أهل الكتاب أنه كان في زمن أفريدون، وقالوا أنه كان على مقدمة ذي القرنين الذي قيل له أنه كان أفريدون، وذو الفارس هو الذي كان في زمن خليل، وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن، وقيل أنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل، وقيل اسمه ملكان، وقيل أرمي بن حلقيا، وقيل كان نبيا في زمن سباسب بن الأهراسب. قال ابن جرير وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من أهل العلم بالأنساب. قال ابن جرير والصحيح أنه كان في زمن أفريدون استمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام، وكان نبوة موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد إيرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس، وكان إليه الملك بعد جده أفريدون لعهده، وكان عادلا وهو أول من خندق الخنادق وأول من جعل في كل قرية دهقانا، وكانت مدة ملكه قريبا من 150 سنة، ويقال أنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم، وقد ذكر عنه من الخطب الحسن والكلم النافع الفصيح ما يبهر العقول ويحير السامع، وهذا يدل على أنه من سلالة الخليل، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم؟ فأخذ الله عز وجل ميثاق كل نبي على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره. فلو كان الخضر حيا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم والاجتماع به والقيام بنصره، ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر، كما كان تحت جبريل عليه السلام وسادات من الملائكة. وقصار الخضر عليه السلام أن يكون نبيا وهو الحق، أو رسولا كما قيل، أو ملكا فيما ذكر، وأيما كان فجبريل رئيس الملائكة وموسى أشرف من الخضر، ولو كان حيا لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته، فكيف إن كان الخضر وليا كما يقول طائف كثيرون، فأولى أن يدخل في عموم البعث وأحرى. ولم ينقل في حديث حسن بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به، وما ذكر من حديث التعزية فيه، وإن كان الحاكم قد رواه فإسناده ضعيف. والله أعلم. وسنفرد لخاضر ترجمة على حدة بعد هذا. قال رحمه الله عز وجل: ذكر الحديث الملقب بحديث الفتون المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير من سننه عند قوله تعالى في سورة طه: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال رحمه الله عز وجل: حديث الفتون. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون عن بن أصبغ بن يزيد، حدثنا قاسم بن أبي أيوب أخبرني سعد بن جبل قال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول الله تعالى لموسى: وفتناك فتونا. فسألته عن الفتون ما هو، فقال: استأنف النهار يا ابن جبير، فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن تجز منهما وعدني من حديث الفتون، فقال: تذاكر فرعون وجلساءه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أن يوسف ابن يعقوب فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم. فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل، فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بأجلهم والصغار يذبحون، قالوا: تشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل نباتهم. ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن يستحيون منهم، فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به. فأوحى الله إليها: ألا تخافي ولا تحزني، إن رادوا إليك وجعلوا من المرسلين. فأمر إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم. فلما ولدت فعلت ذلك. فلما تورع عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني لو ذبح عندي، فواريته وكفنته، كان أحب لي من أن ألقيه في دواب البحر وحيتانه إلى دواب البحر وحيتانه فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستقي منها جواري امرأة فرعون. فلما رأيناه أخذناه فهممنا أن يفتحنا التابوت. فقال بعضهم: إن في هذا مالا، وإن إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملناه كهيئته فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعناه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي عليها منها محبة لم تلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام. فلما سمع الذبحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت لهم: أقروه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحي لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك،